القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 الخميس بنرحب بكل متابعي يوم الخميس واستوديو 2 وفريق العمل بيحييكم. نسرين نبيل مخرجتنا، أمان هلال على هندسة الهواء، ونحن معكم إيمان عبد الحليم، ميا دفيشاوي. الجو من دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد، مساء الخير ليك. مساء الخير على حضراتكم وعلى الساده المستمعين. لسه احنا متمتعين بالجو الجميل يا دكتور احمد؟ طبعا، يعني احنا الحمد لله رغم ان في ارتفاع درجه واحده عن امس، لكن على طول الغدا ان شاء الله هنرجع للمعدل الطبيعي ونبدا ننزل تدريجيا ما بين الاسبوع كله القادم ان شاء الله، تروح ما بين 32 و33 على القاهره. لا توجد اي ظواهر جويه غير الشبوره المائيه في الصباح اللي ما زلت بحذر منها الساده الطاقم. طيب حضرتك طمنتنا عن القاهره، يعني 32 و33. طيب المحافظات الاخرى والساحل الشمالي مثلا؟ يعني الحمد لله سواء الساحل الشمالي او الوجه بتاع القاهره او اي جزء في مصر، الحمد لله الجو فيه لطيف جدا. مفيش غير الشبوره المائيه في الصباح حذر منها، لكن الجو جيد جدا في الساحل الشمالي وحتى في جنوب البلاد. درجات الحرارة دكتور أحمد؟ الساحل الشمالي طبعا ما بين 20-30 جنوب البحر والقاهرة، وبين 32-33 جنوب سيناء شرم الشيخ والغداء، حتى شمال الصعيد من 35-36، أخيرا جنوب الصعيد ما بين 38-39. دكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. جاي من بلاد البعيد، لا زد ولا ميا، وغربتي صحبتي بتحوم حوالي، وانت تقولي لي بحبك تحب ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس في بلاد الشوق، ايا ولد الهلال، وعندنا عناوين نعرج عليها بسرعة، منها تطهير المجاري وشبكات الصرف الصحي في 3 محافظات، وإعفاء غير القادرين من الرسوم الدراسية في جنوب سيناء، وأيضا عناوين كثيرة جدا في جرائد اليوم. دكتور مصطفى مدبولي يشيد بالمشروع الذي وفر حياة كريمة لسكان المناطق غير الآمنة، والمشروع هو مدينة معان والمحروسة بحي السلام. كمان عندنا خبر بيقول اتنين كفاية نفذ خدمات تنظيم الأسرة بعشر محافظات مجانا، وبسرعة نعرف تفاصيل الخبر ده. مهم جدا. وزارة التضامن ومبادرة مهمة جدا اتنين كفاية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نجاح مشروع الحد من الزيادة السكانية اتنين كفاية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للنساء بالمجان في عشر محافظات، حيث نجحت حملات التوعية وطرق الأبواب في إقناع ما يزيد من على 295 ألف سيدة من المستهدفات بالبرنامج في استخدام خدمات تنظيم الأسرة، وتم توفيرها لهن بالمجان، كما تم تطوير 33 عيادة تنظيم أسرة. مبادرة اتنين كفاية منسق البرامج السكان وتطوع فيها صرحت بأن المشروع يعمل داخل 2257 قرية و119 مركز بعشر محافظات. وفي سياق هذه الحملة والمبادرة تنظيم هذه الحملة توعوية بخدمات تنظيم الأسرة والسكان في سوهاج، حيث يزور وفد من قطاع السكان وتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيس القطاع محافظة سوهاج. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثانية عشرة والنصف مع إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله وفد يضم قيادات الطائفة الإنجليزية الأمريكية إن مصر حريصة على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي. الرئيس السيسي يعرب عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة التجربة التنموية في مصر، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي في نيويورك أمس. اللجنة العليا لمياه النيل تعقد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وزير الإسكان يسلم عقود عدد من الوحدات السكنية الجديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان. قائد الجيش الوطني الليبي يؤكد ضرورة اللجوء لحوار وطني شامل يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي. الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف روسيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين المشروعة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك. القوات السورية تعثر على أسلحة وألغام مضادة للدروع والأفراد تابع للإرهابيين بريف حماة الشمالي. الرئيس الأمريكي يحذر من أن أي محاولة للتعرض للسفن الأمريكية في مضيق هرمز سيتم الرد عليه بقوة. بكين تندد بالعقوبات الأمريكية على شركات صينية تتهمها واشنطن بنقل نفط إيراني. الشرطة الماليزية تعتقل 15 شخصا معظمهم من إندونيسيا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش الإرهابي. زعيم حزب العمال البريطاني يبحث اليوم عدد من زعماء المعارضة آخر المستجدات الخاصة بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. مقتل وإصابة ستة أشخاص في زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا ويلحق أضرارا مادية بالغة بالمنطقة. حريق كبير في مصنع كيميائي في مدينة روان الفرنسية، والسلطات تحذر من خطر تلوث نهر السين. أخيرا وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف. موجزنا التالي إن شاء الله في الواحدة. دمتم بخير. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من تاني هيا بنا إلى استوديو 2 وأهم الأخبار على جرائدنا المسائية وعلى موقعنا على الإنترنت. أخبار تهم قطاع السكان وقطاع كبير من سكان مصر. سلم وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عاصمة الجزار عددا من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقيها في مدينة العاشر من رمضان. وأكد الوزير أن مدينة العاشر من رمضان شهدت في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في معدلات التسكين والإشغال بجانب تزايد الطلب على الأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن المدينة تعد أحد أو إحدى القلاع الصناعية الكبرى. عندنا خبر بيقول عيادة تحيا مصر أفريقيا بجوبة تبدأ بمسح مواطني جنوب السودان، والتفاصيل بتقول أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول الفريق الطبي المصري لجنوب السودان برئاسة رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة. بيضم الفريق الطبي استشاري كبد وجهاز هضمي وصيدلي إكلينيكي واستشاري تحاليل طبية في إطار افتتاح أول وحدة فيروسات كبدية بالعيادة المصرية بجوبة تحت شعار تحيا مصر أفريقيا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي. التقى الفريق الطبي وزير صحة جنوب السودان والذي أثنى على الدعم المصري والعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة في المجال الصحي من خلال الإمداد والدعم المستمر بالقوافل الطبية والتي تشمل كافة التخصصات، بالإضافة لإتاحة الفرصة لأطباء جنوب السودان للتدريب بمستشفيات وزارة الصحة وتوفير فرص للالتحاق بالزمالة المصرية. من المقرر أن يقوم الفريق المصري بإجراء مسح مماثل لما تم إجراؤه في مبادرة 100 مليون صحة بمصر وتحيا مصر. ابن الفوق امشي لقدام مصر نهارها وقوللها جميل، ابن الفوق امشي لقدام مصر نهارها وقوللها جميل، كل الأرض لبعض طويل كل حدودها بطعم النيل، الحق لينا الأحلام ابن الفوق امشي لقدام، امشي لقدام مصر نهارها وقوللها جميل، كل الأرض ببعض كبير كل حدودها طعم كبير، مصر في عينها دموع الفرحة طيب بينها تحت الطرحة، مصر في عينها دموع الفرحة طيب بينها تحت الطرحة، بينا وعد الأرض الفرحة قمح وفل وخير وسلام، ابن الفوق امشي لقدام مصرنا رايحة وليها جميل، كل الأرض منصور واستمد جناح العصفور الطفل للحق المنصور والسمك جناح العصفور مصر تشق طريق النور ما تخليش في الدنيا ظلام ابن الفوق امشي لقدام ابن الفوق امشي لقدام مصر نار على جريدة الجمهورية الحقيقة صفحة فن في عناوين جميلة قوي لازم احنا نقراها لحضراتكم. نجوم الشرف يكشفون كومبارس الخيانة. عمر الشريف قال لن أخضع لضغوط اللوبي الصهيوني. وكاريوكا كانت بترحب بحمل السلاح. ومجدة كانت بتنافس رمسيس نجيب في الاحتفال بنصر أكتوبر. أما أم كلثوم فقالت بمصريتها وبعذوبة صوتها سأغني تحت الأنقاض وسأجمع الملايين في حب مصر. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي خارج الهواء بيني وبين الزميلة ميادة كانت عائدة من العين السخنة وشهدت بعينها طرق يعني هي شاهدة عليها الحقيقة 3 سنين اختلفت طريق الجلالة والمدينة اللي بتبين هناك وأنا اللي عجبني جدا الطريق جدا الطريق معلش يا ميادة طبعا أنا شفت الطريق على السوشيال ميديا الطريق شق الجبلي شق جبلين يعني طريق وسط جبلين رائع هي طبيعة يعني هناك صعبة شوية فازاي ممكن حقيقة العامل المصري شاطر جدا يعني ازاي يعني شق الجبل وعمل الطريق ده وكانوا بيقولوا ان هو حارة واحدة تقريبا لا دلوقتي الحمد لله فيه اكتر من حارة وكان طريق مخيف شوية دلوقتي بقى امن اكتر يعني انت مشيتي عليه فعلا مشينا عليه وكان طريق جميل جدا انا اللي عجبني اكتر العمال ايه يعني ما شاء الله لحظة منظرهم جميل مدينة جديدة يعني عمال يعني عمالة يعني قوة عاملة هو أسرهم بيوت مفتوحة أكيد طبعا بيوت مفتوحة الحقيقة أنا شفت العمال بيشتغلوا في الحر يعني أسبوع اللي فات كان حر في كل الظروف في الحر في البرد في الشمس في المطر في الصبح والشمس في عزها يعني هو بيشتغلوا كلهم حماس ونشاط وعربيات رمال في حركة كبيرة جدا هم بيصطادوا وفي منهم بقى لما تمشي شوية توصلي على البحر في منهم بيصطادوا ويطلعوا ياكلوا وبعدين يمارسوا اعمالهم تاني بالاوفرول لابسين اللي هي بدله الشغل ويشتغلوا ويرجعوا تاني في جمال كده لا والله فعلا جو جميل قوي يعني اللي رايح للعين السخنه ويبص كده حواليه يعرف ان مصر بجد بخير وتغيرت فعلا مصر التي في خاطري فعلا أيضا من العناوين الجميلة، شركة سيد للأدوية تجدد شبابها باستثمارات 75 مليون جنيه بإيه؟ بتمويل ذاتي، تطوير وتحديث قسم الأمبول المائي، قسم المحاليل والنقط والقطرات، معمل الميكروبولوجي طبقا للشروط. وزارة قطاع الأعمال العام بتنفذ خطة طموحة للارتقاء بكفاءة الخطوط الإنتاجية بشركات الأدوية، تعاون تام مع أجهزة وزارة الصحة، إدارة الصيدلة، إدارة التفتيش لسرعة تطوير تنفيذ التطوير، وإشادة بالغة من إحدى الشركات الأمريكية بالتطوير وبما يحدث. كمان على صفحة الجمهورية، صفحة حوار، في موضوع جميل جدا جدا. دكتور هاني النقراشي الخبير العالمي بيقول الطاقة الشمسية في مصر تكفي لتلبية إيه ميادة؟ متطلبات العالم. العالم العالم الطاقة الشمسية في مصر تكفي لتلبية متطلبات العالم، واللي بيقول كده خبير عالمي دكتور هاني النقراشي. معاكم بنشوف ونسمع العناوين الجميلة المشرقة في جريدنا وعلى موقع الانترنت. على صفحة اليوم السابع بيقول السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات بين القاهرة وأسوان لخدمة السياحة الداخلية، ونعرف التفاصيل ميادة. تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات مخصصة للشباب بين القاهرة وأسوان ابتداء من غدا الجمعة، بهدف تشجيع حركة السياحة الداخلية على أن يستمر تشغيلها حتى 2 أبريل لعام 2020، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. تنطلق أولى القطارات من محطة القاهرة يوم الجمعة، حيث سيتم تشغيل هذه القطارات من محطة القاهرة لأسوان يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، على أن يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 8 أو 9 إلا 3 ليصل أسوان الساعة 9:30 من صباح اليوم التالي. طبعا 8:48 يعني 9 إلا 3 مساء ينطلق ويوصل أو يوصل يتم إن شاء الله يوصل في ثاني يوم الصبح الساعة 9:30. كما يعود هذا القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، على أن تكون رحلات العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع فقط، وتقوم رحلة العودة من أسوان الساعة 7:30 مساء ليصل القاهرة الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي. إذن السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات بين القاهرة وأسوان لخدمة السياحة الداخلية. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب، لقيت البلم السافر ولقيت القلب دايب. صفر قطر المحطة فكرني فكرني بالحبايب، لقيت البلم سافر ولقيت القلب زايد. يا قطر اسكت أمانة أمانة، لحسن حبيبي غايب، لحسن حبيبي غايب. I'm ومس ايديه بايدي خدته انت في مغربية وديته فين يا سيدي كان جنبي وبين ايديا المس ايديه بايدي خدته انت في مغربية وديته فين يا سيدي ورمتني غريب وحيد على رصيف بعيد ورمتني غريب وحيد على رصيف بعيد انا والسكة الحديد يا ليالي مش رح نكون حبايب مش رح نكون حبايب أفضل قتل المحطة تطلني بالحبايب لقيت البلد سافر ولقيت القلب نايم أفضل قتل المحطة تطلني بالحبايب لقيت البلد سافر ولقيت القلب استوديو 2 ويوم الخميس ومن أخبارنا الجميلة أرض المحبة والسلام مصر تستضيف مهرجانا للإنشاد والموسيقى الروحية والتفاصيل بتقول تشهد منطقة أثار الجمالية يوميا فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بمشاركة جميع دول العالم في رسالة حب وسلام للعالم وللإنسانية. تبذل منطقة أثار الجمالية وشارع المعز جهود كبيرة لتأمين الفعاليات بالتعاون مع شرطة السياحة والأثار وأمن الشارع من العاملين بالأثار. الفعاليات مستمرة حتى 27 من الشهر الجاري وتشهد حضور كبير بين الجمهور المصري والأجانب الزائرين واللي حضروا خصيصا لحضور المهرجان. خبر تاني معاك يا ميادة. فعلا مصر تسترد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ والتفاصيل بتقول نجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ والتي كانت معروضة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك حيث شارك وزير الخارجية سيد سامح شكري في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بنيويورك وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت من المدعي العام في أمريكا وجاء استرداد التابوت الأثري إثر التعاون بين السلطات المصرية والأمريكية والذي استمر لأكثر من عام خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لمصر في نيويورك ومكتب المدعي العام بأمريكا بالتعاون مع وزارة الأثار المصرية ومكتب النائب العام المصري. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني في اماكن هفتة على بالك اخد لفتة دي مصر جمالها ما كفتة يوصفها اي كلام اجمل من اللي بخيالك ركز وهتاخد بالك بعد غياب 20 سنة عروض أوبرا عايدة تعود لمعبد الملكة حتشبسوت بالأقصر نفاذ التذاكر ودرجات الـ VIP بالكامل بدء حملة التسويق في مدن وعواصم العالم والمحافظ بيستقبل أو مسؤولي التنظيم لترتيب العروض الخبر هو مش حديث ولكن الخبر والأخبار اللي بتتكلم كلها عن عروض أوبرا عايدة كلها بتؤكد نفاذ تذاكر الأوبرا واللي حتكون يوم 26 و28 من أكتوبر القادم أوبرا عايدة تعود من جديد لأحضان هذه البقعة الجميلة قررها ويجي يرجع تاني دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني في اماكن هفتة على بالك اخد لفتة دي مصر جمالها ما كفتة يوصفها اي كلام اجمل من اللي بخيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام في اماكن هفتة على بالك اخد لفتة دي مصر جمالها ما كفتة يوصفها اي كلام اجمل من اللي بخيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك الثانوية العامة عادوا لحضن مصر، ساحة إدمو ومدينة روميو وجولييت وقلعة ليوبليانا وجبال الألب وشلالات جارميش أهم الزيارات. رحلة العمر فعلا للطلاب، هم استحقوا، بذلوا مجهود وطلعوا الأوائل، وكانت رحلة العمر ليهم إن شاء الله. ده تكريم المتفوقين أكيد، ده تحميس كمان للشباب اللي داخلين السنة دي إن شاء الله يكونوا مكانهم السنة اللي جاية يا رب. ما تحكمش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارعها وميلها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، التفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، التفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها أحلى أيام. بلد صحية من الانهار، وانتهى اللقاء. رغم ان معنا اخبار كتيرة لكن ان شاء الله ملحوقة، خليكم معنا على موجة البرنامج العام وستستمعون اليها. تحيات فريق عمل يوم الخميس نسرين نبيل المخرجتنا من محافظة تانية بلد صحية. امان هلال كانت معنا على نفس الهواء، وكنا معاكم بأخبارنا وبأغنياتنا ميادة الفيشاوي وإيمان عبد الحليم. ودايما نقولها في كل بداية وفي كل نهاية، تحيا مصر، تحيا مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالم الدهر كفوني الكلام. وبناة الأغرام في سالم الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا